محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب الخوف من الشرك وقوله عن قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبعد أن ذكر المصنف رحمه الله باب فضل التوحيد وما يكفر به من الذنوب، وكذلك باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أردف هذين البابين بقوله هنا باب الخوف من الشرك. وهذا ترتيب بديع حسن منه رحمه الله، فهو يريد أن يقول لك أن من وفق لتحقيق التوحيد وحصل له فضل التوحيد فيجب عليه أن يقوم بأسباب بقائه على هذا التوحيد وحفظه لهذا التوحيد. ومن أسباب حفظ التوحيد أنك تحذر وتخاف من ضده ومن كل ما يخدش وينقص أو ينقض التوحيد. باب فضل التوحيد ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ثم لا تظن أنك بمجرد معرفتك للتوحيد عرفت التوحيد المطلوب منك، لا تظن أنه بمجرد أنك إذا وحدت الله ولم تتبرأ من الشرك وأهله أنك حققت التوحيد. وكما قلنا مرارا سابقا أن تحقيق التوحيد يكون من شقين: الشق الأول الولاء لهذا الدين والولاء للتوحيد، والشق الثاني البراء من ضده من الشرك. والبراء والبعد والاجتناب عن الشرك هو الخوف، هو الخوف منه. وما دعا إبراهيم عليه السلام بهذه الدعوات إلا لخوفه من الشرك. إذن لابد مع التحقيق، مع تحقيق التوحيد لابد للحفاظ عليه أن نجتنب ضده ونخاف من الوقوع في ضد التوحيد، وهو ماذا؟ وهو الشرك. قال رحمه الله باب الخوف من الشرك. باب الخوف من الشرك. طبعا الشرك له أسباب تؤدي إلى الوقوع فيه. لكي نعرف أسباب الوقوع في الشرك لابد نتعلم هذه الأسباب لكي نحذرها. لو جلسنا نقول احذروا الشرك احذروا الشرك، أو كما يقوله كثير من الدعاء احذروا النار احذروا النار، اسألوا الله الجنة اسألوا الله الجنة، طب ما هو السبيل إلى الجنة؟ وما هو الذي يؤدي إلى الوقوع في النار لكي نجتنبه؟ أما أن نبقى هكذا نحذر بالعموميات والناس نراهم واقعين وسالكين طريق النار مجتنبين طريق الجنة، لابد من البيان والتفصيل. أنت ما تفعله هذا يؤدي بك إلى النار، وافعل هذا، هذا يؤدي بك إلى الجنة. أما العموميات هذه ما تكفي، العموميات لا تكفي، لابد من التفصيل والتمثيل وإعطاء الأمثلة الواقعة في المجتمع لكي يعرف الناس. لو بقيت تحذر ليل نهار على العموم الناس يقبلون منك ولا تجد أحد يعارضك، لكن لما تبدأ تمثل تأتي المعارضة، لأنهم يرون أنفسهم واقعين في هذا الأمر. فنحن لما نقول احذروا الشرك لابد أن نعرف ما هو الشرك وما هي الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الشرك لكي نجتنبها. والشرك طبعا نحن عرفناه في دروس ماضية، عرفناه كثيرا، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا إحدى تعريفات الشرك. وهناك تعريف أجمع أو شامل، هو صرف ما هو من خصائص الله إلى غيره، صرف ما هو من خصائص الله إلى غيره. خصائص الله الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذا صرفت ما هو من خصائص الله لغيره يعني للمخلوقين، وقعت في الشرك. إذن الشرك بمفهوم آخر تشبيه للمخلوق بالخالق، تشبيه للمخلوق بالخالق، لأنك صرفت شيء من خصائص الربوبية والألوهية إلى غيره، شابهت تشبيه المخلوق بالخالق في خصائص الربوبية أو الألوهية. هذا هو الشرك، أن تصرف ما هو من خصائص لا لغيره. هذه الخصائص سواء كانت في نظر الناس الواضحة البينة أو كانت الخفية، لأن بعض الناس كما قلنا لكم يظن أن الشرك إيش؟ تحط أمامك صنم وتسجد له، ولا قبر وتعبده وتسجد له، هذا هو الشرك. والحمد لله إحنا مش واقعين في الشرك، ما في عندنا أصنام نسجد لها ونعبدها، إذن ما نحن مشركين. ليش جالسين أنتم تحذرون من الشرك؟ ما هو موجود، ما في، في صنم اليوم الآن يسجدون له الناس ويركعون له، ما في، إذن خلاص ما في شرك. ظنوا أن الشرك أن تتخذ خالقا مع الله، وتعتقد فيه أنه ينفع ويضر مع الله استقلالا. ليس هذا هو الشرك فقط، وإن كان هذا هو أظهر أنواع الشرك وأوضحها، لكن ليس هذا هو الشرك فقط. لذلك كان من شبه المشركين عباد القبور، ونقول نحن عباد القبور وإن كانوا لا يركعون ويسجدون للقبور لكنهم عباد القبور، لما يذهبون ويدعون الله عند هذا القبر، أو يدعون هذا القبر متخذين له واسطة أو جاعلينه واسطة بينهم وبين الله، يتخذونه واسطة بينهم وبين الله. هذه عبادة، عبادة لصاحب القبر. إذا قلت أنا أعتقد أن هذا المقبور ولو كان نبي أو ولي صالح أنا أعتقد أنه ميت ولا ينفع ولا يضر، أنا أعرف هذا، أنت ليش تحذرني من الشرك؟ أنا أعرف الشرك، أنا ما عبدته ولا يعني دعيته بذاته ولا سجدت له ولا ركعت ولا ذبحت له، أنا فقط أجعله واسطة بيني وبين الله، هو رجل صالح وله جاه عند الله فأنا أجعله واسطة فقط، أو أدعو الله عنده لأن له مكانة. هذا هو الشرك، وهذا عين الشرك، وهذه عين العبادة للمقبور. وإن اعتقدت أنه لا ينفع ولا يضر استقلال أو ولو اعتقدت أنه ينفع ويضر استقلالا، وإن يعني لم تعتقد هذا أنه ينفع ويضر استقلالا، فجعلك هذا القبر أو هذا المقبور أو هذا القبر أو هذا الولي واسطة بينك وبين الله، هذا هو الشرك، هذا هو إيش؟ الشرك الأكبر. لأن هذه هي عبارة المشركين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نفس عبادة المشركين. والنبي عليه الصلاة والسلام أنكر على من قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقط شجرة يتبركون بها، ما اعتقدوا أنها تنفع وتضر استقلالا وأن مثل الخالق، سمى فعلهم أو مقولتهم كما قولت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذن الشرك بجميع تفاصيله الواضحة وغير الواضحة بالنسبة لكثير من الناس، هذا الذي يجب نحن أن نفهمه ونحذره. إذن هناك أسباب للشرك. السبب الأول من أسباب الشرك الغلو في الصالحين، وهذا سيأتينا تفصيله في هذا الكتاب. الغلو في الصالحين، والغلو في الصالحين كان سبب من أسباب كفر قوم نوح، أليس كذلك؟ كيف كفر قوم نوح الذين أرسل فيهم نوح عليه الصلاة والسلام؟ الغلو في الصالحين، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. صالحين ماتوا صوروا على هيئاتهم صورا وتماثيل لكي تذكرهم العبادة، ثم بعد ذلك تدرج بهم الأمر إلى أنهم عبدوهم من دون الله، غلوا فيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ليش نعتقد فيه الألوهية؟ ليش ندعوه عليه الصلاة والسلام من دون الله؟ وهو ما أرسل إلا لكي نتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. تقول يا رسول الله نعوذ بالله، هذا هو الشرك. تحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرك. تطلب منه الشفاعة، شفاعة يا رسول الله ولا لا؟ في أحد اليوم يقول شفاعة يا رسول الله؟ مليء بالأشرطة، يعني حبيب الكل عماد رامي، شفاعة يا رسول الله، وإحنا منهزهز رؤوسنا ولا ندري ما يقول. شفاعة يا رسول الله هذا شرك، طلب الشفاعة من غير الله شرك، لأن من الذي يملك الشفاعة؟ والله سبحانه وتعالى، ولا أحد يشفع إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ قل لله الشفاعة جميعا، لا يملكها أحد غير. إذن الغلو في الصالحين، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وإلى غير ذلك من أنواع الغلو في الصالحين التي نعرفها. إذن الغلو في الصالحين من أسباب الوقوع في الشرك. السبب الثاني تعظيم القبور وتصييرها أوثانا تعبد من دون الله، وسيأتينا الفرق بين الوثن والصنم. إذن غلو في الصالحين. السبب الثاني تعظيم القبور، القبور تعظمها وتعتقد أن لها شأن، قبر ولو كان المدفون فيه نبي ليش تعظم ولماذا تشيد؟ قبر هذا تراب، ليش تعظمه أنت وتشيده وتصبح يعني خاشع أمامه؟ قبر هذا أمام الله ما تخشع، لكن أمام القبر تخشع، نعوذ بالله. لذلك لما وصفت أم سلمة رضي الله عنها لما هاجرت الحبشة كنيسة وتسمى كنيسة ماريا، وصفتها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق، أولئك كان إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وحديث جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس قال شوف لعظم هذا الأمر، بقي النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منه إلى قبل وفاته. ألا إنه من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. والأحاديث في هذا كثيرة. إذن غلو في الصالحين، ها، وكذلك إيش، ها، تعظيم القبور وتصييرها أوثانا، بعد ذلك تصبح أوثان تعبد من دون الله. السبب الثالث من أسباب الوقوع في الشرك تزيين الشياطين وإغوائهم، تزيين الشياطين وإغوائهم. الشيطان متربص لك أبدا، يريد أن الناس كلهم يقعون في الشرك ويموتون على الشرك لكي يهلكوا كما هلك هو. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. حريص الشيطان، بس جالس إنه إيش، يضلك. لذلك يجب عليك أن تحذر منه ومن يعني وساوسه، ولا تفتح له أي مجال أنه إيش يسيطر عليك. معظم الناس يعبدون الشياطين ويعبدون الجن من حيث يشعرون أو لا يشعرون. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. أكثرهم بهم إيش؟ مؤمنون. ويعني نضيف على هذه الأسباب الثلاثة السبب أيضا واضح وجلي، وهو الجهل. الجهل هو أصل الضلالة كلها، كما قال الشيخ حافظ رحمه الله في ميميته: فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. الجهل، الجاهل عدو نفسه، الجاهل أن تسير كما تريد، جاهل فاضي ما عنده شيء، جهل ضلال. فتجد الذين يقعون في الشرك من هم؟ العلماء الذين درسوا الكتاب والسنة، الجهال. الجهال، والواقع في البدع الجهال، وفي كثير من المعاصي الجهال، لأن العلم يسلح صاحبه ويحصنه. إذن هذه بعض أسباب الشرك التي يجب علينا أن نعرفها لكي نتقيها ولا نقع فيها. إذن بعد أن أكرمك الله بمعرفة التوحيد، يجب عليك إيش؟ أن تحذر ضده، أن تسعى لأنك إيش؟ تبتعد عن ما ينقض هذا التوحيد. يعني الآن أنت مثلا عندك جوهرة ثمينة تساوي ملايين، تجعلها عرضة للناس هكذا ولا تحافظ عليها؟ وأي واحد يريد أن يأخذها حتى ينظر إليها لا تسمح له، صح ولا لا؟ هكذا حافظ أنت على توحيدك، أبدا لا تسمح للشيطان ولا لأهل الضلال أن يأخذوا منك التوحيد، توحيدك هذا لا تسمح لأحد، لأنه أغلى وأنفس من الجواهر كلها. تحافظ عليه، أنت تعبت وشقيت حتى حظيت بهذا المال الوفير، فأنت إيش؟ تخزنه وتخبئه ولا تجعل عرضة أمام الناس أبدا، تحافظ عليه لأنك تعبت فيه، ما تريد ما تريده أن يذهب منك ويتفلت منك أبدا. كذلك التوحيد احرص عليه، وكذلك الأمور الأخرى، العلم كذلك. أنت تأتي وتتعب وتشقى لكي تحصل العلم أو تسمع العلم، فلا تجعله هكذا ينفلت منك، قيده. قيده بماذا؟ بالكتابة. لذلك قيل العلم صيد، شبه العلم بالصيد. العلم صيد، كيف تتعب حتى تصيد صيد؟ تتعب وتشقى. العلم صيد والكتابة قيده. الكتابة هي ليش؟ هي القيد. قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة بعد أن تعبت وجهدت وحصلت على غزالة اصطدتها، بعد ذلك خليها بين الناس. هكذا مثل من يأتي ويجهد نفسه في العلم ويأخذ معلومات وأشياء مهمة ولا يدونها، إلا إذا كان هو يعني بخاري زمان، وهذا شيء آخر، كل شيء يدخل هنا ويبقى راسخ. حتى البخاري في ترجمته كان رحمه الله إذا حضر مجلس علم يسمع قرابة 1000 حديث كلها يحفظها، ما يكتب البخاري، ما كان يكتب، ما كان يحمل معه ورق وإداوة ومحبر، لا ما كان يكتب، كل ما يسمعه من المحدثين يحفظه هنا تخزين، لكن يذهب إلى البيت ويدون، يدون ما حفظ، لأن الإنسان ينسى إذا طال به الزمان، إيش ينسى. لذلك إذا أنت حظيت بمعلومة أو فائدة دونها، قد تنسى الآن تعرفها وتتذكرها، لكن بعد حين تنساها، ترجع وتعود إليها. وهكذا كان العلماء الحديث يعودون إلى كتبهم إذا شكوا في لفظ أو نحو ذلك، يعود إلى الكتاب. فنحن نريد أن نحافظ على توحيدنا، حفاظنا على توحيدنا يكون من خوفنا من ضده. قال رحمه الله: باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، الله هنا نافية طبعا، أن يشرك به يعني لا يغفر الإشراك به، لا يغفره أبدا طبعا لمن مات عليه، أما لمن تاب منه فإنه يغفره الله سبحانه وتعالى، لكن من وقع في الشرك وبقي عليه واستمر عليه ومات عليه، من تاب تاب الله عز وجل عليه، نحن نتكلم في حق من مات على الشرك، لا يغفره الله عز وجل له أبدا. ليش؟ لأنه تجني على حق الله سبحانه وتعالى، تجني على ما هو من خصائص الله عز وجل. لا يغفر أن يشرك به، لأن هذا المشرك وقع في جناية بحق الله سبحانه وتعالى، صرف ما هو من خصائصه لغيره، صرف ما هو من خصائصه لغيره، لأنه أعظم الذنوب كما قلنا لكم سابقا، أعظم الذنوب من مات عليه ولم يتب منه لا يغفره له الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به، يشرك به، الشرك هنا الأكبر أم الأصغر؟ ما المراد هنا بالشرك، الأكبر أم الأصغر؟ الشرك هنا الآية عامة، الآية عامة تشمل الأكبر والأصغر، لأن الشرك نوعان، الشرك نوعان، شرك نوعان، منه الشرك الأكبر، فالشرك نوعان، إيش؟ أكبر وأصغر. فالذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى للشرك الأكبر والأصغر، كلا النوعين لا يغفر. لذلك خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه منه كما سيأتينا في الحديث. الله لا يغفر الشرك بقسميه الأكبر والأصغر، وإن كان طبعا هناك فرق بين الأكبر والأصغر. الشرك الأكبر صاحبه إن مات عليه مخلد في النار وخارج من الملة ومحرم عليه الجنة، صح؟ الشرك الأصغر صاحبه معذب به لكن لا يخلد في النار ولا تحرم عليه الجنة ولا يخرج من الملة. هذه الفرق، هذه الفروق بين الشرك الأكبر والأصغر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك إيش يعني؟ دون الشرك، الكبائر والصغائر. فمن مات مصرا على كبيرة لم يتب منها فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، ثم إلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا في حق من إيش؟ من مات ولم يتب، لأنه علق بالمشيئة. كما قلنا لكم الجمع بين هذه الآية والآية الأخرى، قل يا عبادي الذين إيش أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني لمن تاب منها حتى الشرك، لمن تاب منه الله يغفره. لكن هنا ليش قال لمن شاء علقه المشيئة؟ هذا في حق من مات على غير توبة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا طبعا قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيه رد على الخوارج، فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالكبائر، يكفرون بالكبيرة. شارب الخمر عندهم كافر، الزاني كافر، وغير ذلك من الكبائر يكفرون مرتكب الكبيرة، وهذه من قواعدهم وأصولهم. فهذه الآية فيها رد عليهم، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن مناسبة الآية للباب، باب الخوف من الشرك، لماذا يجب علينا أن نخاف من الشرك؟ لأن الله عز وجل لا يغفره، لأن الله لا يغفره أبدا، صاحبه معذب به، إن كان من أصحاب الشرك الأكبر خلد في النار، وإن كان من أصحاب الشرك الأصغر عذب به بقدر هذا الشرك، وبعد ذلك يدخل الجنة، ومن منا يطيق لحظة في جهنم؟ ما أحد. ثم قال وقال الخليل عليه السلام، من هو هنا الخليل؟ إبراهيم، اتخذه الله عز وجل خليلا، والخلة أعلى درجات المحبة، الخلة أعلى درجات المحبة، والله عز وجل اتخذ نبيين خليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. لذلك يخطئ البعض، نسمعهم إيش يقولون، حبيب اللهم صل وسلم على نبيك وحبيبك، هذا خطأ، أنت تنقصت هنا من مقام النبوة. النبي عليه الصلاة والسلام ما هو حبيب الله، هو خليل الله. لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، لكن صاحبكم خليل الله. خلة أعلى، مرتبة الخلة إيش؟ يعني امتلأ فؤاد وقلب النبي صلى الله عليه وسلم محبة لله، ما في مكان لغير الله في قلبي. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن صاحبكم خليل الله. ما في مجال ولا سعة لغير الله سبحانه وتعالى. لكن أخوة الإسلام، هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الخلة هذه يعني هي أعلى هذه الدرجات. أحيانا يقول أبو هريرة رضي الله عنه حدثني خليلي صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة أبي هريرة وليس من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما اتخذ أحد خليل أبدا، لأن الله عز وجل كما قلنا اتخذه خليلا. قال الخليل عليه الصلاة والسلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اجنبني، إيش يعني اجنبني؟ يعني جعلني في جانب، والشرك وعبادة الأصنام في جانب آخر. ما قال امنعني، ما قال امنعني وبني أن نعبد الأصنام، لكن قال اجنبني، هذا أبلغ المنع، يعني اجعلني في جانب و عبادة الأصنام والشرك في جانب آخر، هذا يدل على يعني كمال البعد أو وجوب البعد عن الشرك. اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذا الدعاء من الذي يقوله؟ إبراهيم الخليل الحنيف الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع ملته، أبو الأنبياء أمة عليه الصلاة والسلام خاف على نفسه الشرك. واليوم يقول يأتي من يقول كيف أنتم تحذرون من الشرك، إحنا ما نقع في الشرك، إحنا نقع في الشرك، أنا تظن أن يجيب صنم وأسجد له، أنا ما أقع في الشرك. ويأمن مكر الله ولا يعرف أن ليس الشرك فقط أنك تسجد لصنم وتعبده، هناك مسالك أخرى للشرك لعلك تكون واقع فيها من حيث تدري أو لا تدري. ماذا نقول نحن إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول اجنبني أبعدني في جانب واجعلني في جانب والشرك في جانب، وهذا الدعاء ليس له فقط ثم لكنه دعا لي ذريته، وهكذا يسن الإنسان أن يدعو لنفسه ولذريته بالصلاح والخير والبعد عن الشرك والبعد عن الشرك. وأعظم بر الأب لابنه أن يعلمه أن يخاف من الشرك، يعلمه التوحيد والخوف من الشرك، وأن يوصيه أن يعبد الله. هذه وصية الأنبياء، وصية يعقوب، نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وهذه وصية إبراهيم ودعاء إبراهيم. وقد قرأنا عليكم كما مرة أتينا بالسلسلة وصية نوح عليه السلام، وكذلك وصية محمد صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في أثر ابن مسعود. إذن الوصية الإنسان يوصي أبناءه بأن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، هذا الذي يجب أن يكون يشغل الأب، يترك أولاده موحدين. اليوم يتركوا أهم شيء الدار تعطوها للأولاد وبتقسموا كذا وكذا، هذا أهم شيء عند الأب، يوصي بإيش؟ يوصي، لا بأس أن يوصي الإنسان بالتركة، أو يعني أن أولاده يقسموا التركة على وفق الشرع، لكن أهم من هذا يوصيهم إيش؟ بتقوى الله وبالتوحيد والبعد عن الشرك والمحافظة على الصلاة وأن يخاف الله سبحانه وتعالى، هذا أهم ما يجب على الأب أن يوصي أبنائه به. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الصنم طبعا لكي نفرق بينه وبين الوثن، الصنم غير الوثن، الصنم ما جعل على صورة إنسان أو غيره من حيوان وعبد من دون الله، الصنم ما جعل على صورة إنسان أو صورة حيوان وعبد من دون الله سبحانه وتعالى. أما الوثن هو كل ما عبد من دون الله على أي وجه كان، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري، ما قال صنما، قال إيش؟ وثنا، لأن الوثن أعم، الوثن أعم من الصنم، تعظيم القبور وتصييرها أوثانا. الوثن سواء عبد شجر، سواء عبد حجر، سواء عبد قبر، قمر إلى غير ذلك، نجوم، كل هذه أوثان. لكن الصنم هذه إذا جعلت على أو جعل هذا الشيء على صورة إنسان أو حيوان نحو ذلك وعبد من دون الله، فإذا الوثن أعم من الصنم، الوثن أعم من الصنم. إذا يجب علينا أن نخاف من الشرك لأن الأنبياء خافوا منه، الأنبياء خافوا منه، ولا يخاف من الشرك إلا مؤمن، لا يخاف من الشرك إلا المؤمنون، هم الذين يخافون من الشرك، أما أهل النفاق لا يبالون. الإنسان يخاف على نفسه أن يدخله ويسري إليه الشرك من حيث يشعر أو لا يشعر، يسري إليه النفاق من حيث يشعر أو لا يشعر. مناسبة الآية للباب أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد خاف من الشرك، لذلك دعا الله عز وجل أن يجنبه إياه، أن يجنبه الشرك، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ قال وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. ما هو الرياء؟ أن تقوم بعبادة ليراك الناس. الرياء أن تقوم بعبادة أو طاعة ليراك الناس. هذا الرياء طبعا على قسمين، هناك رياء أكبر وهناك رياء أصغر. الرياء الأصغر المراد به هنا في هذا الحديث، والرياء الأكبر هو رياء من؟ رياء المنافقين، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. المنافق كيف كان مرائي؟ كيف المنافق مرائي؟ هو يظهر أمام الناس أنه مسلم لكنه يبطن ماذا؟ الكفر. وهكذا الذي يرائي الناس في الشرك الأصغر، في الرياء الأصغر، يظهر للناس أنه يقوم بهذه العبادة الحسنة، وأنه هذه العبادة لله سبحانه وتعالى، لكن هو في قلبه يريد نظر الناس. إذن الرياء أيضا من النفاق، لكنه النفاق الأصغر وليس النفاق الأكبر. أخوف ما أخاف عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب هنا من؟ المسلمين. أخوف ما أخاف عليكم، والصحابة طبعا هم الذين يستمعون ويدخلون في هذا الخطاب كذلك، لكن المراد أيضا الخطاب العموم لعموم المسلمين. المسلم هو الذي يخاف عليه من الشرك، وإلا المنافق يخاف عليه أو الكافر؟ لا، فالمسلم يخاف عليه لأنه أصبح موحد، فيعني يخاف عليه من أن يقع فيما ينقض توحيده وإسلامه. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. إذن عرفنا من قوله عليه الصلاة والسلام الشرك الأصغر أن هناك شرك أكبر، هناك شرك ماذا؟ أكبر. ما هو هذا الشرك الأصغر؟ هو الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لنظر رجل، يقوم ويزين صلاته، أو يقوم ليتصدق، أو يفعل أي طاعة ليراه الناس يحمدونه. الإنسان جبل على حب الجاه، حب المال، حب الدنيا، حب الرياسة، حب المدح. الشيطان يأتينا من هذا الباب، يأتينا من هذا الباب لكي تمدح، لكي تنال ثناء الناس وتحظى بمدح الناس لك. يدخلك الإنسان من هذا الباب أنك يعني اعمل عبادات، خلي الناس يشوفوك أنك أهل، من أهل الصلاة، من أهل الصلاح، من أهل كذا، فيدخل إلى الإنسان من هذا الباب. لذلك يجب عليك أن تسد هذا الباب وتعرف مسالك الشيطان لكي تقطع عليه كل حبائله. فإن دخل عليك الرياء ماذا تصنع هنا؟ اطرده. دخول الرياء عليك أنت غير مؤاخذ عليك، لأن كل إنسان إيش يطرأ عليه الرياء، ما أحد يسلم أبدا. جاءك الرياء، طرأ عليك وسوسة الشيطان، ماذا هنا علي واجبك؟ صده، صده، ووجه نيتك لله سبحانه وتعالى، وقلبك علقه بالله عز وجل، وأن فعلك هذا لا تريد به إلا وجه الله. ما في بأس، يأتيك الشيطان، لكن لا تستسلم له، لا تسترسل بهذا الرياء، اخلص النية، اعقدها لله سبحانه وتعالى. لكن من استرسل وقبل وشرب قلبه، هنا يأتي الرياء ويفسد العمل ويحبط العمل. لذلك خافه النبي صلى الله عليه وسلم. ليش خاف هذا الخوف؟ لأن العمل والرياء الأصغر يحبط العمل كذلك. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، الشرك الأكبر أو الأصغر. فهنا الرياء أو الشرك الأصغر إن دخل على عملك ولم تصده وتقبلته أحبط عملك، خلاص الصلاة راحت، صليت ركعتين والناس ما ينظرون إليك، جاءك الرياء استرسلت معه وتقبلته، بطلت الركعتين خلاص، دخل وفسد، دخل وفسد. وقلنا لكم إن الصلاة مرتبطة، عبادة مرتبطة بعضها ببعض، بخلاف العبادات الأخرى قد بعضها ما يكون مرتبط ببعض. فيتصدق الإنسان مثلا، يريد أن يتصدق ب100 دينار فجزأها لنصفين، تصدق ب50، والخمسين الثانية دخل له الرياء، فالخمسين الأولى صحيحة والثانية باطلة، الثانية لا تؤثر على الأولى لأنها إيش؟ منفصلة. بخلاف الصلاة فإنها تفسد كلها. يعني إنسان دخل صلى ركعتين، الصلاة الركعة الأولى ما حصل له شيء من الرياء، الركعة الثانية وهو قائما يريد أن يصلي الركعة الثانية دخل أناس ودخل ناس يعني، فجاءه الشيطان حسن صلاتك شوي شوي، الركعة الأولى سلأتها بسرعة، الثانية خفف، دخل ناس يعني ما صح، وأنت فعلا خففت واسترس يعني اطمأننت وكذا، راحت الركعة الأولى والثانية، لأن هذه العبادة مرتبطة أولها ب أو آخرها بأولها. فالإنسان ينتبه يا أخو، ينتبه، لا يجعل الشرك والشيطان يفسد عليه العبادة أبدا. فلا يجوز للإنسان أن يعني يريد بعبادته أو يريد العبادة للناس، فهذا والعياذ بالله أمر خطير، أمر يعني يحبط العمل كما قلنا لكم ويفسد العبادة. لكن من أراد بعمله أو بعبادته هذه أن يقتدي الناس به فهذا لا بأس له. من أراد أو أظهر الطاعة أو فعل شيء أمام الناس لكي يقتدي به الناس هذا لا بأس له. لما جاء ذاك الفقير والنبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة من يتصدق على هذا، قام شخص أمام الناس وأحضر مثلا صرة أو يعني شيء من الطعام، فرآه الناس اتبعوه، فقال من النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك من سن سنة حسنة. هذا لا بأس أنك تقوم أمام الناس تفعل فعل تريد أن يقتدوا بك، هذا من باب الدعوة وليس من باب الرياء، ليس من باب الرياء. أو أحيانا ترفع صوتك بدعاء تريد أن الناس يتعلموا ماذا تقول أنت، هذا كله إن أردت به أن يقتدي الناس يقتدي بك، أن يقتدوا بك وأن يتعلموا العلم أو يتعلموا الخير، هذا لا بأس به، وليس هو من باب الرياء، إنما هو من باب إيش؟ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم ذكر رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو لله ندا. الندية أن تجعل لله، الندية أن تجعل لله شريكا في العبادة أو في بعضها، أن تجعل لله شريكا في العبادة أو في بعضها. وقلنا لكم ليس المراد أن تجعل، أن تدعو لله ندا فقط أنك إيش تجعل إله مع الله أو خالق مع الله، هذا هو الشرك فقط، بل إذا صرفت شيء مما هو من خصائص الله لغيره أنت وقعت في الندية مع الله سبحانه وتعالى. إذن من مات وهو يدعو لله ندا يعني صرف ما هو من خصائص الله لغيره، دخل النار من مات وهو يدعو لله ندا، يدعو دعاء مسألة ودعاء إيش؟ عبادة. الدعاء كما قلنا لكم سابقا ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. إيش هو دعاء العبادة؟ الصلاة والزكاة والصوم وقراءة القرآن والذكر إلى غير ذلك، هذا دعاء عبادة. ودعاء المسألة هذه سؤال الحاجات خير الدنيا والآخرة، هذه الدعاء مسألة، ودعاء العبادة هذه الطاعات كلها. هذه إذا مات الإنسان وهو يصرف شيء منها لغير الله وقع في الشرك، وكان ممن يدعو مع الله ندا، أو وهو يدعو لله ندا. لذلك أي نوع من أنواع الندية مع الله هذه ممنوعة، الشرك بأي أو بكل مظاهره ممنوع. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل الرجل يلقى الرجل أينحني له، قال لا. مع الأسف بعض البلدان أو بعض الناس إذا سلم على ناس يعني بالغ الاحترام يأتي وينحني له، أهلا وسهلا تفضلوا، ها البلعة بكرتين، ما هو لازم إحنا يعني نقلد هؤلاء الغرب في كل حذافير، ما ينفع لعبة هذه اللعبة إلا بالانحناء. طيب خلوها بدون انحناء ما ينفع، ليش؟ طيب تنحنوا طبعا لشيء عندهم في هذه اللعبة، تعظيمها وتعظيم من اخترعها وتعظيم من يلعبها، ولا بد الكل ينحني للآخر ويحترم الآخر، هذا لا يجوز. الانحناء والخضوع والسجود هذا لا يكون إلا لله. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز لنا أن ننحني له، ولم يكن أحد من الصحابة ينحني للنبي صلى الله عليه وسلم، في أحد كان ينحني أبدا. فليش إحنا نأتي وننحني، ينحني بعضنا لبعض؟ ما يجوز هذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يأتي وينحني. وكذلك مظاهر السجود ما يجوز. مع الأسف نحن يعني تعلمنا أننا إذا إنسان ختم أو انتهى من قراءة القرآن يقبله ويضع عليه على جبهته، صح ولا لا؟ وضع الجبهة هذا موضع سجود، لا تجعله إلا لله سبحانه وتعالى. احترام الوالدين، طيب إنسان يقبل يد والده يد أمه، هذا طيب، يد الكبير يد الجد، قبل يد أبيك لا بأس، لكن لا تضع جبهتك على يده. يقبلون ويضع هنا، ليش تضع الجبهة أنت؟ ما ينفع الاحترام إلا بأن تضع موضع السجود وتضعه على على على يد الذي تريد تحترمه، ما يجوز. هذا مظهر من مظاهر الشرك، وإن لم نقصد، ما أحد يقصد أن يسجد لأبيه بوضع الجبهة، لكن هذه الجبهة موضع سجود، لا تجعلها إلا لله سبحانه وتعالى. لا تسجد لا على مصحف ولا على يد أبيك ولا أمك ولا جدتك. تريد أن تحترم أباك وتقبل يد، يقبله بدون إيش؟ وضع الجبهة، تقبيل بس، قبل يده لا تضع جبهتك، ما يجوز. هذه موضع خضوع وذل لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. قبل يد والدك بدون ما تضع الجبهة. كذلك المصحف لم يرد أصلا التقبيل، فكيف بوضع الجبهة؟ ختمت المصحف، انتهيت من قراءة المصحف، ضعه، ما يحتاج أنك تقبله ولا تحطه على جبينك أبدا. فأي مظهر من مظاهر الشرك والانحناء لا يجوز، لا يجوز. نعم، مع الأسف تذكرت أمر أنا في المقبرة الإبراهيمية، في نهاية المسجد في إيش؟ غار، صح؟ في في في في داخل الشمع أي غار مكتوب عليه إيش؟ الغار الشريف. أنا ما أدري إيش هو الغار هذا وإيش إيش وضعه وإيش إيش علاقته وإيش مكانته وإيش كذا. المهم غار وغار نحط للناس والناس لازم تعتقد غار شريف. ما أدري إيش غار شريف، يعني غار حراء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد فيه لا يسمى غار شريف، ولا يجوز زيارته ولا يجوز تمسح به ولا يجوز إعطائه أي أهمية أبدا. غار حراء كان يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث فيه انتهى خلص، لا يسمى شريف. ما أدري هذا من فين طلعوا له شريف. المهم شريف شريف خلوه شريف. الآن خلينا نتغاضى عن شريف وهذا الغار وإيش أصل هذا الغار. تذكرت شيء أنا أنه سبحان الله الذي يريد أن ينظر إلى هذا الغار كيف يفعل؟ لا يريت ينحني. وين ينحني؟ يسجد لكي يرى الشمعتين ولا الثلاثة اللي مضويينهم في الداخل. ما أدري إيش مضويينهم وإيش أصل هالخرافات هذه كلها. المهم ما علينا. الشيء الذي أنا أريد أن أنبهه مناسبة هذا الكلام أنك إيش تكون هيئتك هيئة ساجد مباشرة. ساجد يعني لو دخل بوذي ولا هذا وشاف هذاك ما هو قاصد إنه يسجد لإبراهيم ولا يسجد للغا ولا شيء، إنما يريد يطلع على الشمع. ما ينفع يطلع على الشمع اللي جوه إلا على هيئة إيش؟ سجود. صح ولا لا؟ ساجد هيئة ساجد. ليش طيب؟ ما الغاية من هذا؟ ماذا تقول؟ طبعا قبر إبراهيم خلفه، ما هو الباب اللي جنبه. ماذا تريدون من هذا؟ لماذا هذه الأفعال؟ لماذا هذه الأمور؟ توقعون الناس في الشرك من حيث تعلمون أو لا تعلمون أو تشعرون أو لا تشعرون. لماذا؟ نحن لا نسجد إلا لله سبحانه وتعالى. يعني الذي يريد أن يزور هذه كنيسة القيامة ولا المهد هذه اللي حاطين فيها البوابة هكذا، طبعا بعض الناس يعني يرفض أنه يدخل على هيئة راكع. إيه لا، لأنه يعرف أنه ما يريد يعني يسجد أو هذا ركوع. طب أنت تجي هنا وتسوي هذه الهيئات بدون بدون بدون إشكال، يعني هذاك يعني لا يجوز هنا يجوز. ليش بخش ما مسموح زيارة التاريخ؟ هذه كلها كلها كلها يا إخوة تعظيم لغير الله سبحانه وتعالى. مسألة شد الرحال إلى القبور، شد الرحال إلى المقابر أو إلى المقبرة، هذه كل هذه من أمور الدعوة إلى الشرك، كلها من أمور الدعوة إلى. لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد، لكن يدعون الناس إلى شد الرحال إلى المقابر هذه. لماذا؟ سمعنا كثيرا من الناس وكلكم سمع كثير من الناس يقول أنا لما أصلي في هذه المقبرة أشعر بإيش؟ أي هذا بالاتفاق، ما أحد، بل بعضهم يقول أنا لا أرتاح إلا لما أصلي. لماذا طيب؟ لو سألنا سؤال بسيط، لماذا؟ ليش ما تشعر بالراحة في أي مسجد من المساجد إلا في هذا؟ ليش؟ لأن وجود الشعر وجود القبور هناك، وجود القبور لها مكانة وتعطي يعني ميزة لهم في العبادة ونحو ذلك. أليس هذا من الشرك الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش حذر النبي أنه نبني مساجد على قبور؟ لأجل هذا، لأجل الروحانية هذه التي يشعرون بها. كل هذه الأمور، كل هذه الأمور توقع الناس في الشرك. نحن رأينا بأعيننا يتمسحون بقبور الأنبياء ويرمون الأوراق ويرمون الحاجات والأموال، أليس كذلك؟ روحوا شوفوا شيء مخزي. الشورى ما مش زاكي إلا غير. مع الأسف. مع الأسف. ما يجوز لنا يا إخوان أن نعلق قلوبنا بغير الله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن كان حقا مدفونا هناك هو نبي بشر. لا ينفع ولا يضر، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف نعظم القبر المبني عليه ونعظم غار ونسميه شريف؟ ونسجد ننظر إليه بهذه الهيئة، هيئة الخضوع والذل. لماذا؟ هذه بس مقامات ما لها قيمة. طب شيلها إذا ما لها قيمة عندك، شيلها. طيب ليش تترك الناس يتمسحوا بها وتتعلق قلوبهم بها؟ شيلها. طيب شيلها إذا أنت صادق، لكنك كذاب. فقط هذا كلام تلبسون به على الناس لكي إيش؟ تصطادونهم للوقوع في الشرك. هذه بس ما يعني شكلية. طب شيلها الشكليات، ما بدناش إياها، خلينا في الأساسيات. إحنا إذا هذه شكلية شيلها. طيب إيمان أبدا ما يستطيعون. والقبر إذا مضى عليه 40 سنة من هذه الخرافات التي تحكون فيها على الناس، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عامة، قبور أنبياء لها 40 ولا 400 ولا 4000 سنة، لا يجوز أن نبني عليها مسجد، خلاص، ولا نصلي في مسجد في مكان القبور، انتهى الموضوع. لكن نحن نأسف ونحزن على هؤلاء المساكين المنخدعين من قبل من يغرر بهم. والله حرقتنا عليهم فقط، نريد أن يوحد الله وأن تقبل عبادتهم عند الله سبحانه وتعالى. هذا الذي نسعى إليه، أن نعلم الناس ونثقفهم توحيدهم لكي يعبدوا الله على بصيرة. ما تكون عبادتهم هكذا هباء منثورة لا قيمة لها ولا وليست مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. لذلك أهل الحق، أهل السنة والجماعة، هم أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، يريدون للخلق الخير بخلاف أهل الضلال والبدع يريدون لهم الشر. فلماذا ندرس هذه الأمور؟ لكي نقول للناس اعبدوا الله على بصيرة، لكي تقبل عبادتك يا عبد الله. بس ما نريد أكثر من هذا، لا نريد منك جزاء ولا شكورة، أجرنا على الله سبحانه وتعالى. لكن مع الأسف تدعو الناس اليوم إلى الخير والحق، لكنهم يبتعدوا عنك ويرمونك بالعظائم. من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، دخل النار دخولا ماذا؟ خالدا مخلدا فيها ولا إيش؟ من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار خالدا فيها، دخل النار خالدا فيها إذا كان شركه أو وقوعه في الندية الكبرى أو في الشرك الأكبر. لكن إذا كانت نديته في إطار الشرك الأصغر فإنه يدخل دخولا مؤقتا أو بحسب هذا الذنب، ثم بعد ذلك لا يخلد فيها. لابد من هذا التفصيل، لابد من هذا التفصيل. قال ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. من لقي الله لا يشرك به شيئا، شيئا هنا كما قلنا سابقا نكر في سياق الشرط. من هنا من شرطية، من لقي الله لا يشرك به شيئا، فالنكرة إذا جاءت في سياق الشرط فإنها ماذا؟ تعم. وهذه الكلمة مخيفة، من لقي الله لا يشرك به شيئا. احرص على أنك إيش؟ تلقى الله لا تشرك به شيئا، في أمور، في صغار الأمور وكبائرها، صغائر الشرك وكبائر الشرك، لا تشرك به شيئا. هنا يحصل لك الخير ويعني يقطع لك بدخول الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني من مات على التوحيد، من لقي الله لا يشرك به شيئا يعني مات على التوحيد فدخوله الجنة مقطوع به. من مات على التوحيد دخوله الجنة إيش؟ مقطوع به. وإن يعني مات وهو مصر على كبائر ولم يتب منها فهو تحت كما قلنا المشيئة، إن شاء عفى عنه الله سبحانه وتعالى وإن شاء عذبه بقدر هذا الذنب. وهذا الحديث يدل على أنه ليس العبرة بكثرة العمل، هذا الحديث يدل على أنه ليس العبرة بإيش؟ بكثرة العبادة وكثرة العمل، إنما العبرة بإيش؟ بأن يكون العمل خال من الشرك. العبرة بأن يكون هذا العمل إيش؟ أن يكون العمل سليما من الشرك. ليس العبرة بكثرة العمل، إنما العبرة بسلامته من الشرك. لذلك كما قلنا قول الله سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا أصوبه وأخلصه. الخالص ما كان لله، والصواب ما كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد أن نحرص أن تكون أعمالنا خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، سالمة من الشرك. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، على التفصيل الذي ذكرناه، على التفصيل الذي ذكرناه. يشرك به الشرك الأكبر يخلد في النار، والشرك الأصغر إيش؟ يعذب به، ولا بد ثم بعد ذلك يخرج من النار. نعم، اقرأ المسائل. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: الخوف من الشرك. الثانية: أن الرياء من الشرك. الثالثة: أنه من الشرك الأصغر. الرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. نعم. الخامسة: قرب الجنة والنار. يعني الصالح ما يظن نفسه أنه خلاص أنا عرفت التوحيد وأنا أهل الصلاح لا، العلماء كانوا يعانون أشد المعاناة من النية والإخلاص. ما عالجت شيء نفسي شيء أشد من نيتي، لأنها تتغلب علي. فلا تظن والله أنه بس يعني الجهلة هم الذين يعانون، والعالم أيضا يأتيه الشيطان ليل نهار، لكن في أغلب الأحيان لا سبيل له على العالم، لا سبيل له على العالم، لأنه يصده بالعلم. أما الجاهل يتخبط. فنحن نريد إن شاء الله أن نكون ممن يصد وساوس الشيطان وإغوائه علينا، وألا ندع له مجالا لكي يفسد علينا عبادتنا. لذلك نتعلم هذا العلم العظيم. نعم. السادسة: الجمع بين قربهما في حديث واحد على عمل متقارب في الصورة. السابعة: أن من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. الثامنة: المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. التاسعة: اعتباره بحال أكثر لقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. العاشرة: فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. الحادية عشرة: فضيلة من سلم من الشرك. ما هي فضيلة من سلم من الشرك؟ دخوله الجنة يكون مقطوع به، تكفيره لذنوبه، دخوله للجنة بغير حساب ولا عذاب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. نعم. يعني زيارته مسموحة ولا ممنوعة؟ اليهود ما أخذين، يأخذوا اليهود. هذا إنسان مع ما هو عايش في الواقع، هذا إنسان جاي من برا، من آخر. اليوم في يد من المسجد هذا؟ نضحك على مين إحنا أنفسنا؟ لا يخلون، مخذين اليهود. ومن الذي يتحكم في دخول الناس وخروجهم؟ اليهود. هو في يد اليهود. لا تجوز الصلاة. تصنيف المفتي ماهر مسلط يحكي على المنبر بعد 400 عام يجوز به الصلاة ولا لا؟ 40 40 لحث المصلين بالوجود في الصلاة. احنا مشكلتنا مع هذا الذين لا يعطون الناس الحق ولا يعلمونهم الصواب. يعني المنبر مع الأسف من شو اسمه هذا باطل تمسكوا فيه انه هذا باطل. يعني انه هذا بعد 400 عام 40 عام 40 عام يصير مسجد يعني خلص زي انه مش فيش. اعطينا دليلك بسهوله. فقال لك الشيخ قال له قول له هد المقام. شو بتقول؟ لحظه النبي صلى الله عليه وسلم قال خليك معي. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما قال قبور أنبياء التي مضت التي ما يعني ما مضت عليها 40 سنة وما مضت. ما في تحديد. ما في النص عام. تريد تخصصه أعطينا بدليل. لأن الدليل لا يخصص إلا بدليل. إذا عندك دليل بأن قبر النبي إذا مضى عليه 40 عام لا بأس أن يبني عليه مسجد ويصلى فيه أعطينا الدليل. والعين والرأس إنه رح يصلي من ثاني يوم. ما في دليل. إنما هذا مما يلبسون فيه على الناس. يعني لو جاء واحد وعرض عليهم الأحاديث يأتي بهذه الشبهة إنه 40 سنة. من أين أتيت هذا الكلام؟ ما في دليل على هذا الكلام. ولم يقل له أحد من العلماء ولا من الصحابة ولا من السلف الكرام. هذا مما يلبسون فيه على الناس. ومنطلق هؤلاء منطلق وطني بس. يعني نخلينا اليهود يعني يأخذوا اليهود. ما اليهود ماخذين فلسطين كلهم في شبر ما أحد يتحكم فيه لليهود. خطأ مفتي. نحن لا نتبع أشخاص. هو مفتي. خطأ. لا لا ما عنده. لا أبدا أبدا. هذا رجل ما عنده علم. ما عنده علم مع الأسف لأنه من الصبور أناس ما عنده علم شرعي في بالكتاب والسنة. هذه مشكلة الناس اليوم. يضللونهم يعطونهم غير الصواب. ومن يعطي الناس الحق اليوم يشنعون عليه. طب أنا عندي قال الله قال الرسول. أنت إيش عندك؟ عندك عاطفة وطنية بس. عندك دليل تفضل أهلا وسهلا. أنا أعطيك أدلة بأنه لا يجوز بناء المساجد على القبور وقبور الأنبياء لا تعظم. عندي نصوص. عندك نصوص أخرى تفضل. أما بالهوى وبأراء وكلام لا دليل عليه ما ينفع. هذا لا ينفع أبدا. هذا المسجد مبني على قبر باتفاق كل هؤلاء كلها متفقة. والقبور في داخل المسجد صح ولا لا؟ هكذا شاهد صح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. حطش موعد وأنا مش عارف ليش ولا الذي يسجد الذي يصلي مش المقام هكذا والقبلة هنا. الواقف هنا يصلي إلى القبر يصلي أمام القبر. طب النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تصلوا إلى القبور. لا تصلوا إليها. لا تجعلوها في قبلتكم. والقبور هذه وين؟ طب إحنا عندنا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي في البخاري ومسلم. وعندنا قول المفتي حضرة المفتي. شو رأيك نأخذ المفتي ولا نأخذ النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ما هو مفتي هذا. معلش يعني مفتي ما هو. ولا النبي أحاديث نحطه على جنب. ما هو احنا ليش سألناك؟ الإشكال احنا نتقيد في المفتي لأنه هو لا تقيد منها. تقيد بقال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم. لا تتقيد به شخص. أنا لا تتقيد فيه. أنا مجرد موصل الحق إليك. إذا رأيت أنك تكلمت بكلام غير الدليل لا تأخذ بكلام اضرب بكلام عرض الحائط. هكذا ربانا الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة كلهم قالوا إذا رأيت قولي يعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاضرب قولي عرض الحائط. هؤلاء يربوننا على أن نتبع أقوالهم. لا متقيد. لا أنت مع الأسف هم الناس المسؤولين يضعون لك أناس فأنت لا تعرف إلا هم فتصبح لا تسألهم إلا هم وتأخذ منهم وتثق بهم لأنك لا تعرف إلا هم. لكن اعرف الحق تعرف. اعرف الحق تعرف أهله. اعرف الحق تعرف أهله أبدا. هذا حق نور. هذه آيات. هذه نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. نتركها من أجل فلان وعلان. ما نحكم عواطفنا. اليهود مخدين المقبرة. هذه مخدين. هذه مقبرة تصاب وتبقى مغلقة محصنة. ما ندخل فيها نحن. أما من أجل نغيظ اليهود نقع نحن في الشرك. هذه مقابر الآن جنبنا صح. هذه مقابر يجي اليهود الآن نحط إيدنا عليه نجي إحنا منسوي فيها مساجد ونصلي فيها. لا أحسن من اليهود يأخذوها. رضا الله لا ينزل معه. هذا واللي دعا إلى رشيد. بتكون تشروها لليهود. ما يتأخذ لليهود. أنت لو بس لو تتأمل تروح للناحية الثانية. شو بسوي اليهودي قاعد؟ على القبر صح؟ وإحنا لما نسجد شو نسجد؟ تتبعونا سلامة. صرنا زيهم عشان نقول لا ما ياخدوهش. طب هم ياخدين. انت الان لما تروح على المسجد المقبرة سألت لك مجند بتسوى الشلن اشلح جاكيتك ارفع رجلك نزل بسطارك شو بتساوي؟ تتحكم فيك زي ما فيك صح ولا لا؟ في يد من اذا من هذا المسجد؟ في يد مين؟ يهود بدهم يبيعونا دينا ولا هو بدهم يصلي بس بيدنا مش قصتي. احنا ابتلينا باناس يضللوننا لا يبيننا الحق لذلك يعني كل يعني الناس يعني الان بدي شغله اسال على المفتي اول ما بحطه بعقلي ما مع الاسف ليش؟ لانه انا ما عنديش لعلم اللي عنده بس في عند الانسان ولكن بما انه هو كل في بس في عند الانسان يعني شيء من المفروض التساؤلات. طب هذا المفتي ما احترامي له بس منظره حليق وبدخن ومسبل وكذا المفروض انا ما اقول والله انا بينه مش مظبوط على الاقل خلي منظره المفتي منظر واحد متشبه بالنبي عليه الصلاه والسلام. المفتي هذا انا بعرفه من زمان رجل جاهل وبكيت الدخان على جنبه وما زال شكله ايش ولابس بنطلون محزرق عليه ولا ومسبل وحالته حاله وابدا ومالطها ومنظره وشيك لو لبس بدله شو بنقول عنه؟ هذا زي جنتل يا اخي طلع. طب انتم يا مسلمين هذا مفتي شوف شكله يا اخي انتم تدعينا الى الله ورسوله. طب خلي شكلك بالنبي صلى الله عليه وسلم خلي شكلك يا اعفي اللحيه خلي منظرك منظر اسلامي صح ولا لا؟ كبار بتلاقيهم علماء بسمونهم مناظرهم واشكالهم. هات لما انت يجيك واحد ميكانيكي لابس بدله وقرفطه شو بتقول؟ سؤال انت جاي تصلحها سؤال المسخ واحد روح عمره سباك وجايب لك بالبدله وجايب لها تقول شو انت منظرك منظر سباك تضحك علينا يا عيني. ليش الدين احنا نبطل نشوف العكس؟ خلي منظرك منظر اسلامي يعني. لما يشوفك الواحد يقول والله هذا رجل يعني شكله شكل واحد حتى لما نيجي احنا نقول للناس ربوا اللي حتقوا الله وخافوا الله طب هاي المفتي هذا بدهم اياه الناس واحد زيهم واحد شو بيسووا الناس وقبلهم هذا الاشكال احنا واقعين فيه. احنا محكومين لقال الله قال رسول الله جاء المفتي ولا اكبر المفتي عندك دليل اهلا وسهلا لان ديننا لا ينبنى الا على الدليل. ما عندك دليل انت على غير الهدى ابدا في اي امر. المفتي هذا أكم من واحد شفت كلنا رأيناه بيجي عند القبور بيقرأ الفاتحة صح؟ هذا بنشوفه. وين دليله؟ زيه زي الناس وزأبك معه بطولها سيجارة الله عليكم. حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا الناس بدهم واحد زيهم بدهم شو واحد يقول لهم يا عمي اتقوا الله وخافوا الله وسووا هيك وعملوا هيك وانتوا ناس غلطانين في أشياء وهذه اتبعوا الحق تفعلوا كذا لا تفعلوا كذا ما يريدون. هذه مشكلتنا احنا طبيعه المعاصي الشرك والبدع اسهل من الالتزام وقوع الناس اذا وحطوا لنا مشايخ ماشيين معنا شو بدهم الناس تفتوا؟ اللي بنت حق هذا شهيد ماشي هاي المفتي هاي المظبوط لو حكى الحق تنشال وظيفته بتبطل بعدين اليوم مع السلامه. انت بدك شايف في تساؤل بس يقول انه في تساؤل يقول انه لو كان مثلا فيش امام قبر ولا في على زاويه بعيده من المسجد اللي فيه مقبره يعني زاويه ما في امام قبر القبر خلفك او بيكون في خارج المسجد يعني قصده زي جوليه مثلا جوليه ما فيش فيها قبور يعني المسجد كله كان سبقه القبور ثم بني عليه وما اضيف اليه له حكمه لأنه بصلي بجولية تابعة للإمام الأعجب كلها نفس الحكم. هذه منطقة اسمها منطقة قبور أنبياء صح ولا لا؟ قبر النبي إبراهيم وابنه إسحاق وابنه يعقوب. يعقوب في مصر أنا عادري كيف جاي شو جاي أبوهوني بس المهم بقولوا يعقوب الله أعلم بقولوا قبر يعقوب عليه السلام هم بيحكوا زي ما بدهم. على العموم قبور هذه القبور لا يجوز الصلاة فيها أبداً لا يجوز الصلاة في القبور باتفاق المؤمنين والعلماء كله. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. المقبرة مستثناء لا يجوز الصلاة فيه، والحمام لا يجوز الصلاة صح؟ هذا بنص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مقبرة إبراهيمية أسمها تصان وتحترم، ما أحد يدخل يصلي فيها، تبقى محترمة. عشان نغيظ اليهود نقع إحنا في الشرك ونقعد نسجد قدام المقابر. هذه مصيبة، هذه أتخلى عن ديني عشان اليهود أغيظوا. هو اليهود كلهم، من اللي بيتحكم فينا وبيغيظنا للنهار؟ إحنا ولا هم؟ هم بيغيظونا. زاد تقصير تقديس سبب ما يصير الحرم، هل تجوز؟ مجرد الزيارة لا تجوز، حتى الزيارة لا يزورها. ليش؟ لأنها تكثير لسواد هؤلاء. أنت لما تذهب هم لا يعرفون أنك زائر، يظنونك تأتي وتصلي. لما يشوفوك أنت طالب علم وتدعو للتوحيد في ذاك المكان، شجيبك هون يا أخي.